نمدح لأقدار علي الحطام والشيخ بابا عبد الله محرز سعد الشوشان بابا قصار الحدة ورجال معاوي مال القبة المبنية ورقود زبوان علي عزوز صافي النية ورجال قروان صبرا يا مسمية سكنة جمال أم الزين البغلية قطع ملوان سيدة يا منوبية منوبية سيدي.